بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإني في فاتحة هذا اللقاء المشتمل على كلمة عن حديث القرآن عن الدعوة والدعاء، فأشكر اللجنة العلمية في ملتقى خادم الحرمين الشريفين الإسلام الثقافي السادس على ما نظمت وأجادت في التنظيم وفي تيسير سبل وصول الحاضرين إلى موضوعات هذا الملتقى بطباعة الكتب والبحوث التي اشتملت عليها جلسات وندوات الملتقى. وكان مما جعلوه أن تكون هناك محاضرة عامة، وحدثوني عن هذا فيما مضى، واعتذرت إلى الإخوة طلباً في أن يبحثوا عمن يفيد أولاً، ثم من يتشوق الناس إلى سماع كلامه من المشايخ الأجلاء الذين اشتمل عليهم هذا الملتقى من علماء أفريقية أو من بعض المشاركين. لكن أكدوا علي هذا اليوم أن يكون الحديث عن الدعوة، فأول ما تبادر إلى ذهني أن يكون حديث القرآن عن الدعوة والدعاء، فأعطيتهم الموضوع قبل صلاة الظهر، ثم تيسر هذا اللقاء. على كل حال، الدعوة ليست كلمات تقال ولا مواعظ تتلى، الدعوة علم وعمل، الدعوة ميراث المرسلين وميراث الأنبياء، الدعوة إلى الله جل وعلا هي الشرف لمن ناله وتحقق به قولا وعملا واعتقادا. لذلك كان أعظم ما يدل على هذا المقام هو القرآن العظيم والسنة النبوية المطهرة مبينة للقرآن ومفسرة له. وإذا أجلنا النظر في كتاب الله جل وعلا، فإن الآية الكثيرة فيه تتحدث عن الدعوة، إما وصفا للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان داعيا إلى الله، وإما وصفا للرسل عليهم صلوات الله وسلامه بأنهم كانوا دعاة إلى الله، وإما وصفا لأتباع الرسل بأنهم كانوا دعاة إلى الله جل وعلا. وفي القرآن الشيء الكثير عن الدعوة في أولوياتها وعن الدعوة في مادتها وعن الدعوة في أخلاق حملتها وعن الدعوة إلى الله جل وعلا في شروط حامليها وعن الدعوة فيما يحتاجه الداعي إلى الله جل وعلا من الأسباب والآداب والأخلاق والوسائل. فحديث القرآن عن الدعوة متشعب وكثير، ولذلك كان حريا أن يتفطن الدعاة إلى الله جل وعلا إلى كلام الله جل وعلا، وأن يتدبروه وأن يطالعوا كلام أهل العلم في تفسيره، لأن أعظم مصدر وأجل مرجع والفصل هو كتاب الله جل وعلا. كان من اللوازم الحقيقة أن يكون الحديث عن الدعوة في أي مكان أن يكون بالكتاب والسنة، بالقرآن وبالسنة القولية والعملية، لأنه بهذا تزكو النفوس وتنمو. وكان من اللوازم على كل داعٍ إلى الله جل وعلا وعلى كل طالب علم ومهتم برفع راية الدعوة ونشر هداية الله جل وعلا في الناس أن يكون كثير الرجوع إلى هذا القرآن العظيم، وأن يكون أنسه بالقرآن، وأن يكون استقاؤه واستمداده من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه النور المبين والصراط المستقيم والحبل الوثيق المتين. وصف الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه داع إلى الله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بل أمر الله جل وعلا نبيه بأن يعلن أن سبيلا هي الدعوة. قال سبحانه في آخر سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قل هذه سبيلي، فسبيل محمد عليه الصلاة والسلام هي الدعوة إلى الله على بصيرة، وكذلك سبيل من اتبعه. وهنا نلحظ في هاتين الآيتين الكريمتين أنه جل وعلا وصف نبيه فيهما بأنه داع إلى الله، وهذا فيه الإشارة إلى عظم إخلاص محمد عليه الصلاة والسلام، إلى عظم إخلاص النبي الخاتم والحبيب لكل مؤمن محمد بن عبد الله في دعوته. لهذا قال العلماء إن الفائدة في قوله وداعيا إلى الله وفي قوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فيها التنبيه على أس الدعوة وعلى أساسها وعلى شرطها، وهو أن تكون خالصة وأن تكون لله جل وعلا. لأن من يدعو قد يدعو إلى الدين، قد يدعو إلى الحق وإلى الإسلام، لكن تشوب دعوته شائبة عدم الإخلاص بأن يكون داعياً لنفسه أو داعياً لشيخه أو داعياً لطريقته أو لحزبه أو لمذهبه. وفي قوله وداعياً إلى الله تجريد النفس من مقتضيات التبعية، وأن تكون الدعوة إلى الله جل وعلا خالصة دون شائبة. وهذا إذا حصل فإن الله جل وعلا يبارك في القول ويبارك في العمل، لأن الدعوة إنما هي لإرشاد الخلق إلى ربهم جل وعلا، فكانت الدعوة أحرى إذ كان طريقها إلى الله أن تكون خالصة لله جل وعلا دون شائبة. وقد قال بعض أهل العلم في هذا: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان، يعني فلواحد لله جل وعلا وحده لا شريك له كن واحدا في قصدك وإرادتك وتوجهك ونيتك، في واحد في طريق واحد وسبيل واحد، وهو سبيل المقتفى والمصطفى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا نرى أن شأن الدعوة في القرآن مرتبط بالإخلاص من عدة جهات. أولا فيما ذكرنا في التنصيص على أن الدعوة إلى الله وليست إلى غيره من حروب النفس ومشتهياتها. والثاني أن الدعوة عبادة لله جل وعلا، عبادة عظيمة، لأن بها التقرب إلى الله جل وعلا في أعظم سبيل. أليس الداعي له مثل أجور من اتبعه؟ كما ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: من دل على هدى فله مثل أجور من اتبعه. فالداعي إذا دعا إلى هدى، أيا كان ذلك الهدى، سواء كان تعليما لبعض أحكام الدين، أو كان تعليما، أو كان دعوة، أو كان أمرا بالمعروف، أو كان علما ينشر، أو كتابة، أو محاضرة، أو إلى آخره، فإن الجميع من هذه الوسائل لا شك أنه عبادة يحتاج في ذلك إلى الإخلاص، وهو إذا دعا إلى ذلك فله مثل أجور من اتبعه في ذلك. وهذا ينبه على أن الداعية في حديث القرآن عن الدعوة ينبغي له أن يحاسب نفسه في الإخلاص. وأنا ألحظ في نفسي أنه ربما جاء الهوى في أن يبرز المرء نفسه بشكل أو بآخر، أو يغره من حوله في هذا الشأن، والمعصوم من عصمه الله جل وعلا في ذلك. لكن ينبغي علينا محاسبة النفس في ذلك، لأن النفس لها رغب وشغف بالدنيا في بهرجها وجاهها، أو في العز فيها، أو توجه الأنظار إليها. لهذا جاء في وصف أهل العلم من كلام السلف أن من طلب العلم ليجادل به العلماء، من طلب العلم ليجادل به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو ليصرف وجوه الناس إليه، فالنار أولى به، وذلك لفساد قصده وفساد نيته. ومن أعظم ما يتحقق به التخلص من ذلك تذكر دائما القدوة في هذا، وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الذين جردوا التوحيد وجردوا الاتباع، فكانوا مخلصين صادقين في دعوتهم وفي أقوالهم وأعمالهم. من حديث القرآن عن الدعوة في الآية السابقة، آية سورة يوسف، أنه جل وعلا قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ففي قوله على بصيرة فيه تنبيه على اشتراط البصيرة في الدعوة. قل هذه سبيلي، فسبيل محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، سبيل النبي الخاتم، وسبيل أصحابه ومن اتبعه، هو الدعوة إلى الله على بصيرة. فما هي البصيرة؟ البصيرة كما قال أهل العلم بالتفسير وباللغة، إن البصيرة هي العلم الذي تتميز به الأشياء، فيحدث للقلب بها، يعني بالبصيرة يحدث للقلب بها النور والبصر، كما يحدث للعين النور إذا رأت المبصرات. وهذا يعني أن القلب يحتاج إلى بصيرة لكي يميز بين الأشياء، وهذه البصيرة هي العلم. فالبصيرة للقلب كالبصر للعين. فإذا كما أن الذي لا يبصر لا يمكن أن يسير في طريق مدلهم، أو طريق به عوائق أو كثير الزوايا كثير الالتواء، فإن السائر في طريق الدعوة يحتاج إلى العلم النافع لكي يسير في هذه الدعوة. لهذا كان من الشروط أن يكون الداعي إلى الله جل وعلا لديه من العلم ما يمكنه من الدعوة. والعلم يتجزأ، العلم ليس شيئا واحدا، إما أن يأتي جميعا أو أن يذهب جميعا. العلم يتجزأ، ولهذا كانت الدعوة يمكن أن تتبعض وتتجزأ بحسب العلم الذي حظي به صاحبه. فإذا إذا كان كذلك ظهر من ذلك أن العلم لا بد منه، وهذا يعني أنه لا بد للداعية أن لا يخلي نفسه من العلم. إذا كان حصل من العلم شيئا وطرفا فإنه لا بد له أن يزداد منه في جميع العلوم التي يحتاجها، في علم العقيدة وفي علم التفسير، في علم الحديث، علم السنة، وفي علم الفقه والحلال والحرام، وفي العلوم المساندة الصناعية التي تخدم الاستنباط في هذه العلوم. لا بد أن يتعلم وأن يزداد من العلم. ثم إذا لم يتمكن، إذا كان علمه قاصرا فإنه يدعو إلى ما علم ولا يتجرأ في الدعوة إلى ما لم يعلم. وما يعلمه المسلم أو يعلمه من يريد الدعوة فيما يحتاجه المسلمون اليوم أو يحتاجه غير المسلمين اليوم ليس بالكثير الذي يصعب تناوله وتحصيله، بل هو يسير. ولكن لا بد من ارتباط العلم، ارتباط العلم بالدعوة، فالدعوة إنما هي إلى العلم، الدعوة وسيلتها العلم. فإذا كان لا يعلم فلا يصلح أن يدعو، وهذا فيه التنبيه الشديد لكل داعية أن لا يترك نفسه أن تضعف في مجال العلم، لأنه إذا ضعف في مجال العلم ضعف في مجال الدعوة، وأصبح ربما يقول ما لا يعلم أو ما لا يؤثر على الناس به. وهنا مسألة عملية في هذا الأمر، وهو أنه من حصل علما في وقت من عمره ربما يترك هذا العلم ويتوجه بقية عمره إلى الدعوة، ويبدأ ما تعلمه أو ما علمه في زمن من عمره يبدأ يتناقص شيئا فشيئا حتى تكون المعلومات السابقة عنده مهزوزة. وهذا لا ينبغي، لأنه المحافظة على رأس المال مقدمة على طلب الربح، والعلم الذي حصلت عليه هذا هو رأس مالك ومادة عيشك في هذه الحياة، لذلك لا بد من المحافظة عليه وأن تزداد منه. أما أن تضيعه فهو نقص، ولا يمكن للداعية أن يدعو بمعلومات مشوشة أو معلومات غير واضحة، أو أنه يذكر رأيا وهوى بحسب ما يبدو له. من حديث القرآن عن الدعوة ما ذكره الله جل وعلا في القرآن عن قصص الأنبياء عليهم السلام. فالأنبياء دعاة إلى الله جل وعلا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم في هداهم، أولئك الذين هدى الله بهداهم مقتدع. أمر الله جل وعلا أن نقتدي بهم في دعوتهم وما هم عليه من علم وعمل وخلق وخوف وإنابة ورهب وخشية من الله جل جلاله وتقدست أسماء. قصص الأنبياء فيها عبرة وعظة لكل داعية، ولهذا لما اشتد الأمر على النبي الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في مكة أنزل الله عليه سورة سلته وجعلت الأمر عليه شديدا، فقال عليه الصلاة والسلام في ذلك: شيبتني هود وأخواتها. وذلك لما اشتملت عليه من قصص الأنبياء التي فيها الحال التي مرت بهم وما صبروا في ذلك على أذى أقوامهم وما لقوه من شدة وما تنزل عليهم بعد ذلك من نصر الله جل وعلا. ولهذا في سورة الدعوة، أو السورة التي مقصدها وموضوعها الدعوة كما سيأتي، وهي سورة يوسف عليه السلام، قال الله جل وعلا في آخرها: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، وفي القراءة الأخرى: وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء الآية. وهذا فيه أن قصص الأنبياء تعلم لمن درسها في الدعوة إلى الله جل وعلا، تعلم الصبر العظيم في ميدان الدعوة، وخذ مثلا على ذلك قصة نوح عليه السلام وقصة إبراهيم عليه السلام وقصة موسى وعيسى عليهما السلام، ثم الخبر عن سيرة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. أما نوح عليه السلام وهو أول الرسل فإنه مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، قال جل وعلا في ذكر ذلك في سورة العنكبوت في أوائلها: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة الآية. فمكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 عاما يدعوه. لكن هذه المدة الطويلة ما كانت حصيلتها؟ كانت حصيلتها الدعوة. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. دعا ليلا ونهارا سرا وجهارا، ما الحصيلة بعد 950 سنة؟ الحصيلة: وما آمن معه إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل. وهؤلاء القليل كان عددهم في أقل ما ورد 12، ما بين رجل وامرأة، وفي أكثر ما ورد كانوا 74 ما بين رجل وامرأة، وهو عدد ولو أخذنا بالحد الأعلى عدد قليل تستنهض النفوس لليأس في أن يكون بعد 900 سنة الحصيلة 10، 20، 50، 900، هذا قد يصيب النفوس باليأس الكبير. لكن في هذا العظة والعبرة والدرس للدعاة إلى الله جل وعلا أن الدعوة أولا ليس المراد بها أن تكثر المدعوين، أن تكثر المستجيبين، وإن المراد في الدعوة أن تبلغ رسالة الله جل وعلا وتبلغ وحيه وهديه المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. فالزمن ليس مقصودا، والاستعجال هو أول داء يصيب الدعاة. وفي قصة نوح ما يعصم من الفتنة بالزمن، ولهذا سورة العنكبوت سورة لها موضوع ولها مقصد، لأن سور القرآن الأكثر منها بل الأغلب وقد نقول الكل لكل سورة موضوع تدور حولها. فسورة العنكبوت تتحدث عن الفتنة التي تصيب الناس على اختلاف طبقاتهم وأنواعهم، وقد صدر الله جل وعلا السورة بقوله الكريم: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وكل ما في السورة هو الكلام عن أمثلة من الفتن التي تصيب الناس: فتنة المرء بوالديه في صده عن الحق والهدى، فتنة الزمن، فتنة المنافقين، فتنة المجادلين، فتنة الشهوات إلى آخره، ومن تأمل السورة وجد ذلك. إذن فموضوع السورة الفتنة، وذكر الله جل وعلا فيها قصة نوح عليه السلام في آيتين، وقصص الأنبياء في القرآن لا تكرار فيها، لا يوجد في القرآن قصة من قصص الأنبياء كررت في سورة أخرى البتة، وذلك لأن كل قصة من قصص الأنبياء في سورة لها هدف ليس هو الهدف الذي في السورة الأخرى. ولذلك تجد في بعضها القصة قصيرة جدا في آية، وتارة تكون طويلة حتى تستغرق السورة كلها، لأجل أن المقصود هو العبرة والدرس من وراء قصة النبي المذكور في هذه السورة، كما قال الله جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. فإذا المقصود العبرة وما وراء هذه القصة مما يستفاد منها. فإذا في القصة هذه في آيتين في سورة العنكبوت ذكر الله جل وعلا قصة نوح ليبين الزمن. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، هذه موجودة في أكثر من سورة، قال: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. وهذا هو الهدف، الزمن الطويل مع الحصيلة القصيرة، مع الحصيلة القليلة. الزمن الطويل الذي يفتن الداعي، كيف أنا أمكث هذا الزمن الطويل ما حصلت على نتيجة، كيف أظل هذا الزمن الطويل والناس لا يستجيبون؟ إما أن ما أقوله مشكوك فيه، وإما أن يكون الناس لا يستجيبون فيقتصر على نفسه ويترك الدعوة، وإما وإما. لكن من عرف الهدف وهو التبليغ عن الله جل وعلا رسالته وإبلاغ الناس البلاغ الذي أمر الله جل وعلا به، فإنه يتذكر قول الله جل وعلا: إن عليك إلا البلاغ، ويتذكر قوله جل وعلا: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. إذن في قصص الأنبياء فيها حديث عن الدعوة في العبر المأخوذة من ذلك. من هذه العبر أيضا مسألة الاستعجال، لأن هذه المدة الطويلة وهذا الزمن غير القصير قد يجعل الداعية يستعجل. أولا يستعجل النتائج فينحرف عن صواب طريق الدعوة وعن السبيل الصحيح فيها إلى سبيل آخر يجتهد فيه يظن أنه يوصل، ويكون حينئذ فاسدا مع أنه يظن أنه صالح وطريق جيد، لكنه تباطأ واستثقل هذا الطريق الصحيح فاستعجل فانحرف. والله جل وعلا نهى عن الاستعجال. أيضا مما يكون في قصص الأنبياء أن الداعية مع المدة الطويلة ومع الابتلاء وما يحصل له من الأذى قد يستخفه الذين لا يوقنون، ولذلك جاء الأمر بالصبر في حال كل الدعاة وفي وصف الأنبياء عليهم السلام بأنهم كانوا من أولي العزم، كانوا أولي صبر وعزم، وكان منهم 5 هم أولو العزم من الرسل. قال الله جل وعلا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، لشدة العناية بالصبر وأهميته في حياة الداعية وأنه لا يستعجل النتائج. استخفاف الذين لا يوقنون للداعية مذكور في القرآن وهو من حديث القرآن عن الدعوة. قال الله جل وعلا: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الذين لا يوقنون مهما كانوا، سواء كانوا من أهل الإسلام أو كانوا من غير المسلمين، فإن الواجب ألا يستخف هؤلاء أهل الحق في دعوتهم، وأن يصبروا على صواب الطريق الذي هم فيه، لأن العلم بالنتائج عند الله جل وعلا. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، كيف يكون هذا الاستخفاف؟ الاستخفاف بتحويله عن جهة الصواب في دعوته، الاستخفاف بجره إلى شيء يوقع الدعوة في إحراجات تعطل مصلحتها واستمرارها، الاستخفاف بأنه يحمل على أمور ينفعل معها ويغضب في نفسه أو في جماعته وفئته حتى يعمل أشياء فتضرب الدعوة بسبب تصرفاته التي استخف بها. يستخف من جهة أنه يغاضب ويقال له كلام في غضب، يعني يغضب حتى يقول كلاما في حالة غضب ينقل عنه فيؤثر على سمعته وسمعة دعوته وما يقوله وما ينشره. لهذا كان من اللوازم أن يكون الداعية متفطنا لسيرة الأنبياء عليهم السلام في شدة صبرهم، وأنهم مع كل ما وجهوا به لم يخرجوا عن صراط الله جل وعلا الذي شرعه لهم. من حديث القرآن عن الدعوة في قصص الأنبياء أيضا، وبشكل عام التحذير في الدعوة من الاغترار بالكثرة، لأن الداعية قد يصيبه في دعوته أنه يرغب الانتشار، يرغب الكثرة، يرغب الجمهور، ويترك لأجل ذلك بعضا من السبيل الحق في الدعوة. والله جل وعلا بين لنا أننا لو حرصنا فإنه لن يؤمن أكثر الخلق، فقال جل وعلا لنبيه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لو حرص عليه الصلاة والسلام أعظم حرص فإنه لن يكون أكثر الناس مؤمنين، والمقارنة ظاهرة. فنوح عليه السلام كم مكث في قومه؟ مكث مدة طويلة، آمن معه قليلا. موسى عليه السلام مكث مدة طويلة أيضا نسبيا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومدة بعثته ورسالته، وآمن معه كثير عليه الصلاة والسلام، يعني موسى. ثم جاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فكان الذي مكث في قومه مكث 23 سنة، لكن هذه المدة 23 سنة كانت نتيجتها في آخر سنتين أنه حج مع 100,000، والذي آمن بعد ذلك الأعداد الغفيرة الكثيرة. فإذا عنصر الزمن غير مراد، ثانيا عنصر الكثرة هذه لا يلتفت إليها. ولهذا نبه أهل العلم على أن مما ينبغي للداعية أن يتعاهد ألا يغتر بالكثرة، ففي قوله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين فيها التحذير من الاغترار بالكثرة، وهو وهم قد يأتي لبعض الدعاة فيظن أن تكثير الصواب على حساب صواب الطريق أنه صحيح، وهذا ليس بصحيح، بل الصحيح صواب الطريق، وأما هداية الخلق فأمرهم إلى الله جل وعلا. من حديث القرآن عن الدعوة أن الدعوة لا يمكن أن تقوم إلا على تعاون وعلى تكاتف وعلى أن يكون الدعاة كالبنيان المرصوص، وذلك لعموم قوله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. والبر اسم جامع لكل ما فيه طاعة لله جل وعلا، ومن ذلك الدعوة إلى الله. والتعاون في طريق الدعوة هذا من الأهمية بمكان، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث علي بن أبي طالب وأبا موسى إلى اليمن قال لهما: تطاوعا ولا تختلفا، وبشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا. في قوله تطاوعا ولا تختلفا هو فرق من أفراد وتعاونوا على البر والتقوى، لأن التطاوع والتعاون بين الدعاة فيه القوة وفيه سبيل وصول الدعوة إلى أهدافها. والتعاون له مظاهر والتطاوع له مظاهر. التعاون بأن يعرف أولا الدعاة أن سبيل الدعوة مكتنف بالاختلافات، الاختلافات التي تكون في المسائل الاجتهادية، ولذلك إذا لم يتطاوع الدعاة أو لم يتعاونوا في سبيل تحقيق الهدف الأكبر فإن الخلاف في الاجتهادات سيقضي على الدعوة. الثاني في قوله تطاوعا ولا تختلفا عدم ظهور الاختلاف قد ذكرناه، في قوله تطاوعا ما يبين أن سبيل الدعوة إنما هو سبيل تطاوع لا طاعة، وذلك لأن الدعوة قد تنحرف عن السبيل النبوي وعن السبيل الصحيح في أن تكون ميدانا لأن تكون هناك إمارة وطاعة وما أشبه ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث الدعاة أوصاهم بالتطاوع، بخلاف لما جاءت إمرة السفر أمرهم بطاعة الأمير، وذلك لأن ميدان الدعوة إذا تحول إلى طاعة وأمر ونهي فإنه يكون على وفق هوى من يأمر وينهى، والدعوة تحتاج إلى رجوع إلى الأدلة وإلى الأصول وإلى كلام أهل العلم مما يحتم التشاور والمشورة والتطاوع. لهذا كان من المهمات في قوله جل وعلا وتعاونوا على البر أن يكون التعاون والتطاوع والتشاور سمة الدعاة، وهذا يعطي الدعوة قوة ويبعد عنها البطر الضيقة كالبطر المذهبية الخاصة أو الإقليمية أو الحزبية أو الأطر السياسية أو ما أشبه ذلك، فتكون دعوة فيها التطاوع لهداية الخلق إلى ربهم جل وعلا. من حديث القرآن عن الدعوة أن الله جل وعلا أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أول ما بعثه لينذر الناس وليبلغ رسالات الله جل وعلا أمره بكثرة العبادة وكثرة الطاعة وأن يزكي نفسه بالإقبال على الله جل وعلا، فكان من أوائل ما نزل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وقال في وصفه ووصف صحابته إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل الآية، إلى أن قال وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. وهذا فيه أن الداعية مطلوب منه أن يقتدي بالقدوة العظمى وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حبيبنا وقدوتنا وإمامنا في كل أقواله وأعماله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.